بتروح بلدي اهني بيها عيني واغني فيها بلدي يا عزيز عيني. انا بتروح بلدي اهني بيها عيني واغني فيها بلدي بلدي يا بلدي. وانا بتروح بلدي وإن كنت بعيد عني